الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، بفضله اهتدى المهتدون، وبعدله وعزته وحكمته وقدرته ضل الضالون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي لم يجعلنا يهود نغدو إلى بيع، ولم يجعلنا نصارى نروح إلى كنائس، ولم يجعلنا مشركين وثنيين نعبد الأصنام والأوثان، وإنما جعلنا مسلمين حنفاء لله رب العالمين على ملة أبينا إبراهيم وعلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فله الحمد أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً، ونسأل الله أن يتم النعمة علينا وأن يزيدنا فيها. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، اتقوا الله تعالى حق التقوى، فإن لله في كل يوم كما قال ابن عباس 360 نظرة في اللوح المحفوظ، يظل هذا ويهدي هذا، ويعز هذا ويذل هذا، ويرفع هذا ويخفض هذا، كل يوم هو في شأن. فاحذر من ذنب تصيبك فيه إحدى هذه النظرات فتصيبك الشقاوة التي لا سعادة بعدها. احذر يا عبد الله، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. واعلموا أن أنفع شيء لكم كلام الله جل وعلا، وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وأن كل بدعة ضلالة. إخواني في الله، أعظم معنى وأكثره في القرآن بلفظه ومعناه وأسبابه وموانعه وتطبيقاته على الفرد وعلى الأمم، أكثر معنى دار في القرآن ولا تكاد تخلو منه سورة، الهداية. الهداية أول كلمة في القرآن: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم بدأت هدايات القرآن وتوضيحه لقانون الهداية من أول سورة إلى آخر سورة. وخلاصة ذلك أيها الإخوة أن الهداية إذا أمعنت النظر فيها تشمل كل شيء وعلى مراحل. الهداية إلى الإسلام، إلى التوحيد، إلى السنة، إلى الطاعة، إلى العلم، إلى العمل، إلى العبادة. ثم في كل واحد من هذه المعاني هدايات متتالية، موجات متلاحقة من الله قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل كما أنت بحاجة إليها. الدعاء الوحيد في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. مثلا الصدقة تحتاج إلى هداية حتى يضع الله في قلبك أن تتصدق، ثم تأتي موجات من الهداية أن تخلص النية وأن تكون الصدقة سراً، وأن تتصدق وأنت صحيح شحيح، وأن تنفق مما تحب، وأن تضعها في الأفضل ثم الفاضل ثم المفضول، وأن تختار المكان المناسب والزمان المناسب والحال المناسب، وأن تخرج منك أثناء العمل، وأنت طيبة نفسك لا خائفاً رعش الجنان ولا اليدي ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من نفسك. فكم من شخص عزم ولم يعمل، وما كل هاو للجميل بفاعل ولا كل فعال له بمتمم. ثم هدايات حتى تعطيها وتسترها وتفرح بها وتسأل الله أخواتها. ثم بعد العمل هدايات، أن يحفظها الله لك من المن والأذى والإظهار والآفات، ثم هدايات حتى يقبلها الله منك وتثمر في إيمانك وفي عملك. فإذا أنت أمام موجات متتالية من الهداية في عمل واحد، أرأيتم قدر الهداية قبل وأثناء وبعد؟ العلم يهديك الله ويربط على قلبك أن تطلبه، وأن تعلم أنه أرجى عمل هذه الأيام، فإن نعش العلم ثبات الدين والدنيا كما قال الزهري. فيضع الله في قلبك أن تعطي وجهك لهذا الأمر. ثم هدايات، أن تخلص قلبك لما تتعلم، لما، وأن يهديك الله للوحي، وأن يهديك الله للشيخ المناسب لك تماما، والكتاب المناسب، والطريقة المناسبة، والفهم والعزم والصبر. هدايات. ثم يهديك الله في كل مسألة علمية إلا ما وضعه الله ليبين بشريتك في المسائل الاجتهادية، ولم تتبع غير سبيل المؤمنين. ثم يهديك الله أثناء الطلب أن تثبت. كم من قوم بدأوا ثم حاصوا حيصة الحمر، قال الله واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ثم الاستمرار في الطلب، ثم العمل، ثم التعليم والصبر والمصابر إلى أن تموت. هدايات مع كل دقيقة، موجات متلاحقة من الله. وعلى هذا فقس قيام الليل، في مداومة الذكر، في قراءة القرآن وفهمه، في الصلاة، في الصيام، في الصدقة، في الصبر، تحتاج إلى موجات متتالية من الهداية من الله، من الله. أيها الإخوة، الهداية لها قانون، لها سنة، وأعظم شيء يدلك على قانون الهداية أنها رزق، أن الله هو الرازق وهو الهادي. وقانون الرزق ينطبق على الهداية. من قوانين الرزق أن تعتقد أن الله هو الرازق وتتكل عليه. كذلك في الهداية، لن يهديك أحد ولن تهدي نفسك حتى يكون الله هو الذي يهديك، لأن هذه قدرته في خلقه وحكمته، القدرة المطلقة، الهيمنة، السيطرة، لا يكون في ملكه إلا ما يريد. يهدي من يشاء بفضله، ويضل من يشاء بعدله، ولن يستطيع أحد أن يفتات على الله ولا يهدي أحد. القانون الثاني أن الرزق لا بد له من تسبب، والناس تفهم هذا. مريم عليه السلام وصلت إلى حالة تمنت فيها الموت، والشاعر يقول كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا. قالت يا ليتني مت، امرأة ضعيفة على وشك ولادة، خائفة من العار، من الفضيحة، أمر جديد، شيء لا يطيقه بشر. ومع ذلك لما أراد الله أن يرزقها لا بد أن تمشي على القانون. أمر هذه الضعيفة الخائفة المرتجفة أن تهز جذع النخلة حتى ترزق، حتى ترزق. لا بد أن تتحرك، لا بد أن تتسبب. وما عسى امرأة حال ولادة في رعب وخوف أن تفعل بجذع النخلة الغليظ، لكنه التسبب، الحركة. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. كذلك الهداية يا إخوتاه، كما أن نعلم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، كذلك الهداية لا تأتي للمضطجع الذي لم يري الله من نفسه خيرا، لم يتحرك، يريد السنة، يريد أن يغير واقعه، يريد العبادة، ثم هو ينتظر لا يتحرك. قال الله: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. اهتدوا فزادهم هدى وآتاهم تقواهم. وهذا قانون يعرفه الناس فيما بينهم. الذي يستحق العطاء من أعطاك وجه، من أراك الجد، هذا الذي يستحق العطاء. الهداية رزق، والرزق لا بد له من تسبب. القانون الثالث أن العبد قد يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ومن أعظم الذنوب المانعة من الهداية في القرآن الإعراض وعدم الجد. كلما ذكرت الهداية لمن أعطيها ولمن حرمها فإذا هي تركز على هذه النقطة أنهم أعرضوا. ولذلك الكفار ما ظلموا. الكافر لو جاءك وقال: الله أضلني، قل: تعال، ألم يخلقك الله حنيفا؟ بلى. ألم يعطيك السمع والبصر؟ بلى. لما كنت قبل البلوغ حكمك إلى الله في الآخرة، أولاد المشركين. لما بلغت أمامك طريقان: الهوى وهو اتباع الأهل والأشياخ والتقليد، والهوى حلو وخفيف، والهدى الذي يمليه عليك العقل والفطرة والسمع والبصر كلما قلبت نظرك، فإذا الله هو الخالق وهو المستحق لإفراد العبادة، فأنت أعرضت عن الهدى وسلكت طريق الهوى الحلو الخفيف فعوقبت، حرمت الهداية بذنب أصبته أنت. زاغوا فأزاغ الله قلوبهم، أعرضوا فأعرض الله عنهم، نسوا الله فنسيهم. هذا يقتلع من قلبك جذور الشك في عدل الله وفي رحمته. ما من أحد ضل إلا بذنب أصابه، والناس يظنون أن المعرض ليس بظالم، وفي القرآن هو أظلم الظالمين. قال الله: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. والتذكير أحياناً بما أمامك من الآيات ثم أعرض عنها. قال الله: إنا من المجرمين منتقمون. غار الحق للحق فانتقم منهم. وقال الله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. حرموا بذنب أصابوه. أيها الإخوة، يقول أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذا قانون، اعتقاد أن الله هو الهادي. تكملة القانون: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. بما كنتم تعملون، لا تتمنون. وقال الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. كم هي مشحونة بالمعاني، كم هي مشحونة بالمعاني. وقال الله: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى؟ فما لكم كيف تحكمون، كيف تحكمون. وفي سورة هود ذكر الله المعطى والمحروم في كلام بديع يأخذ بالألباب، والمعطى لما أعطي والمحروم لما حرم. وكذلك في سورة يوسف كل أطراف القصة مر بهم عطاء وحرمان، وكل له سبب، كل له سبب. وفي سورة الرعد يقول الله عز وجل لما ذكر المعطى والمحروم: إنما يتذكر أولو الألباب وصفاتهم والمحرومين وصفاتهم. ماذا عقب الله؟ قال: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وأعظم الرزق الهداية والحرمان منها. قال: إن قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. هذا قانون ويهدي إليه من أناب، من أعطى الله وجهه يهديه إليه جل وعلا. وسورة الرعد مملوءة بسنن الهداية. وفي سورة إبراهيم يقول الله جل وعلا عن الرسل: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا. وقال الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، وأظلم الظالم المعرض المعرض. وفي سورة الحجر قال الله: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، والهداية شيء وما ننزله إلا بقدر معلوم. وفي سورة النحل يقول الله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا في المعطى والمحروم، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. مشحونة بالمعاني هذه الآية: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وفي سورة الإسراء الهداية من أولها إلى آخرها: إن هذا القرآن يهدي. وفي آخرها: ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. في سورة الكهف تقرؤونها كل جمعة: هداية الفتية، تقربوا إلى الله خطوة فتقرب الله لهم خطوتين وهو الكريم. قال الله: إنهم فتية آمنوا بربهم، فقال الله: فزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم، اهتدوا فزادهم، تحركوا إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. أما النائم الذي ما أعطى الله وجهه ولا أقام وجهه وينتظر الهداية، وهداية موسى وهداية ذي القرنين وهداية صاحب الجنتين الصالح منهما. وفيها قال الله: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا لئلا يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. لما يعرض؟ لما يأتيه الحق ويعرض؟ لما لا يتحرك؟ لما لا يبحث؟ لما لا يتسبب؟ وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. وكذلك في سورة مريم، في سورة طه ذكرت الهداية أكثر من 10 مرات، وهداية موسى وهداية السحرة وحرمان فرعون وحرمان إبليس وحرمان السامري. ثم قال الله: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع، لم يقل من عرف أو من علم، من تحرك، من اتبع، فمن اتبع هداي فلا يضل، لا يضل حتى بالهدى ولا يشقى، ومن أعرض، كل القرآن أمامنا مهتدي ومعرض، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ولو استمتع بحلاوة الهوى أياما لكنه أضاع جوهرة العمر الكبرى، وله معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أهملتها، أعرضت عنها، تبعت هواك، كذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، حرمان في الدنيا وحرمان في الآخرة، وحرمان الآخرة أشد وأبقى. وفي سورة الأنبياء هدايات الأنبياء، والعجب كيف هدوا: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، وكنا به عالمين. وأما في سورة السجدة تقرؤونها صباح الجمعة، قال الله: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، عملية استلام وتسليم، معطي ومعطى ومعطى، أصبحت الهداية شيء يعطى. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم، أهملتم، أعرضتم، لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا من هم أهل الهداية؟ الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا، سجدت قلوبهم قبل أن تسجد جباههم. إذا جاء الحق لم يخروا عليها صما وعميانا، يبحث عن الحق، يريده، يقيم وجهه لله، يسجد قلبه للحق. إذا ذكروا بها خروا سجدا، سبحوا بحمد ربهم، أتبعوه بالعمل وهم لا يستكبرون. عدو الهداية الكبر، الكبر عدو الهداية الأكبر. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، جاهد، كل واحد عنده هوى في النوم، في الراحة، في الفراش الوثير، لكن المهتدين يجاهد. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يا أخي في الله، أعط الله وجه، أعط الله وجهك، تسبب، توكل وستهدى، لأن الله لا يخلف الميعاد، والهداية موجات متتالية في كل عمل وفي كل آية وفي كل حديث وفي كل نفس أنت محتاج إليها. اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اجعل نصيبنا من الهداية النصيب الأوفى. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروا. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، ليس بينكم وبين أحد وبين الله نسب ولا حسب إلا التقوى، وإلا الركوب على السنن التي بثها الله في كتابه وفي سورة محمد. أمر عجيب في الهداية والضلال. قوم طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، وقوم آخرين اهتدوا فزادهم هدى وآتاهم تقواهم، حتى التقوى تؤتى وآتاهم تقواهم. وأما سورة النجم ففيها العجب بين الهدى الشاق وبين الهوى الحلو والخفيف، وقال الله فيها: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. وفي سورة الإنسان أيضا نقرأها كل جمعة من أولها: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. لكن في آخرها قال الله: إن هذه تذكرة، هذه السورة تذكرة، فمن شاء اتخذ، يتخذ القرار ويعمل، فمن شاء اتخذ إلى ربه، ليس إلى أحد، إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته والظالمين. وأعظم الظالم المعرض، المعرض والظالمين أعد لهم عذابا أليما. تسبب، والرازق هو الله كباقي الرزق تماما. وفي سورة الأعلى ونقرأها كل جمعة أيضا قال الله: قدر فهدى، قدر فهدى. لكن ذكر الله أن سبب الشقاوة الإعراض عن الذكر، قال: ونيسره اليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها، يتجنب الذكرى. وهذا الكلام اللي تسمعون الآن ذكرى، لا يتجنبه ولا يعمل، يترك العمل به، وسيجنبها الأشقى، ويتجنبها الأشقى. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وهكذا في الغاشية ونقرأها كل جمعة أيضا، فيها الوجوه تعمل لكنها لم تهدى، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وهذا يدلك على خطورة الهداية وحاجتك إليها، تعمل ناصبة وتصلى نارا حامية، لا بد أن تهدى في كل خطوة، في النية، في السنة، في العمل، في الثبات، في كل شيء لا بد أن تهدى. لابد أن تصحبك هداية الله، أن تصحبك هداية الله في كل نفس، فإن رفع الله يده عنك هلكت. لكن أنت اعمل وتوكل وأقم وجهك لله. وفي آخرها فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. المسيطر هو الله، القلوب بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء. وما سمي القلب إلا أنه يتقلب، فاسأل الله الثبات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا فقهنا في سنتك وارزقنا العمل بها يا رب العالمين. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا ووالدينا وذرياتنا وإخواننا وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل نصيبنا من الهداية النصيب الأوفى والأعظم. اللهم اهدنا في كل شيء، اللهم اهدنا في الكليات وفي الجزئيات وفي النيات وفي الأعمال وفي كل شيء. اللهم اهدنا لمرتبة الصديقية، اللهم اهدنا لمرتبة الصديقية ووفقنا لأعمالها، واهدنا لمرتبة الشهادة ووفقنا لأعمالها، واهدنا لمرتبة الصلاح ووفقنا لأعماله، وأعنا واقبل منا، وكن معنا يا رب العالمين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد.